بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المحظي المقبول عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس السادس كذا، السادس والسبعون بعد الثلاثمائة في تدارس أحاديث رياض الصالحين للنووي رحمه الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. قال الحافظ النووي رحمنا الله وإياه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث أخرجه أبو داود وأخرجه البيهقي والحاكم وغيرهم. والحديث سألت عنه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال له طرق، وهو حديث حسن. وهذا كقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن من تقوى الله عبوديته وتوحيده بالتوبة والاستغفار. وفي الحديث أن من لازم الاستغفار أي صار الاستغفار هجيرا له كثيرا في منطقه وفي قلبه، له هذه المنافع الثلاث: جعل الله له من كل هم فرجا. وأنت أيها المهموم تصديقا بهذا الحديث وغيره جرب ذلك في استغفارك، تجد أن همومك تنحل كما ينحل العقال. ومن كل ضيق مخرجا، إذا ضاق عليك الأمر فاعبد ربك بالاستغفار وأب إليه بالتوبة والأوبة، والثالثة: ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كما دلت عليه الأدلة يشهد له القضايا المعينة. فإن رجلا جاء الحسن البصري يشكو الفقر والفاقة، فقال له: عليك بالاستغفار. ثم جاء آخر يشكو الهم والغم، قال: عليك بالاستغفار. ثم جاء آخر يشكو العقمى وعدم الولد، فقال: عليك بالاستغفار. وجاء رجل من البوادي من الأعراب يشكو الجفا والجدب والقحط، قال: عليك بالاستغفار. فقال له أصحابه: سألك هؤلاء فأمرتهم بالاستغفار، فأين ذلك يا أبا يسار؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أن من لم يستغفر الله لم يوقره ولم يعظمه، لأن الاستغفار عبودية تتعبد بها. أيها العبد أذنبت أو لم تذنب إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. الله أكبر. هذا حديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب بن الهذلي، راعي الغنم من سابقة المهاجرين رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. خرجه أبو داود والترمذي. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرطهما، شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجه. وهذه إحدى الصيغ، صيغ الاستغفار: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مضى معنا في حديث ابن عمر أنهم كانوا يعدون لنبينا صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وهذا الحديث جاء من 5 روايات، هذه إحداها. الرواية الأخرى: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. ما عنان السماء؟ أي عوالي السحب كثرة. الرواية الثالثة: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد زبد البحر. الرواية الرابعة: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر. الرواية الخامسة: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت عدد رمل عالج. وفي هذا تفخيم لشأن الاستغفار، لا سيما وفيه الأوبة إلى الله بعظيم وجلائل ما له من الأسماء والصفات. استغفر الله، وهذا اسم الله الذي لا يجوز أن تسمى به غيره، وهو أحد الروايات في اسم الله الأعظم. الذي لا إله إلا هو، هذا توحيد. الحي القيوم، والحي القيوم أحد الأقوال في اسم الله الأعظم. وأتوب إليه، فهذا من الصيغ التي تحفظها يا عبد الله ويا أمة الله وتلازمونها. وكل صيغة واردة فلها فضلها، لكن تقوم على محك عظيم، وهو ما يقوم في القلب من تعظيم من تستغفر له وتتوب إليه سبحانه وتعالى. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. هذا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي رواه البخاري، والذي هو من أذكار الصباح والمساء، بشرط أن تقولها موقنا بها، ما تقولها من طرف لسانك وقلبك عنها لاه وغافل، موقلا بهذه الكلمة وبهذه الاستغفار. ما جزاؤها؟ تدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو البخيل يا أخواني؟ البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلى ولا يسلم عليه، لأنك بخلت على نفسك بالأجر والمثوبة. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. ومعنى السيادة هنا لأنه من أجل ما جاء في صيغه وألفاظه، ولأنه مداره على اعترافه لله وتوسله إليه وتضعفه بين يديه سبحانه وتعالى ذلا وافتقارا وضراعة بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، موقنا العبد بذلك. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا اعتراف، وأبوء لك بذنبي، وهذا إقرار واعتراف أيضا، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأملوا ما فيها من التضرع والانكسار والخضوع والانطراح بين يديه جل وعلا. تقوله أيها المذنب وتلازمه صباحا ومساء موقنا بذلك، وأبشر بالجنة التي وعدك بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لها عملا يسيرا رتب عليه الأجور العظام. هذا السيد، سيد الاستغفار، ما يأخذ منك شيء، ومع ذلك رتب عليه دخول الجنة لمن قاله موقنا به فمات قبل أن يمسي، أو قاله ممسيا موقنا به ومات قبل أن يصبح. وتقوله أنت إذا أذنبت لتحرك في قلبك الذلة والخضوع والعبودية والاعتراف لله جل وعلا. وآدم وأبونا لما عصى فأكل من الشجرة هو وزوجه، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، قيل مما قال له هذا الدعاء وقيل غيره، فتاب الله عز وجل على آدم وامتحنه وامتحن ذريته بهذا الامتحان العظيم، ليميز الله بين أوليائه وأعدائه وبين حزبه وحزب شيطانه. الله يجعلنا وإياكم من حزب الله ومن أوليائه، ويعاذرنا ويعيدنا من حزب أعدائه وحزب الشيطان. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا حديث ثوبان تبي تسمعونه، أخرجه مسلم في الصحيح وغيره: من منكم طبقه إثر صلاته؟ اسمعوا له. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. هذا حديث عظيم تحتاجه أيها الموفق في دبر كل فريضة. نعم تقولونه، لكن من يقوله مستحضرا له ولثوابه؟ كثير منا يقوله عادة، وقلة من يستشعر فيه معنى العبادة. يقول ثوبان رضي الله عنه وهو مولى نبينا صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله. إذا قال الصحابي كان رسول الله، وش يدل الفعل على الدوام والاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، أي إذا سلم، قال وهو مستقبل القبلة، لم ينصرف بعد بوجهه إلى الناس، قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيها تباركت وتعاليت، أجبر الناس يقولونها، يزيدون يعني شيء يكملون على أكثر من أحسن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفون مداخل الشيطان شو يتخلل، يرثهم البدع حتى ترد عليهم أعمالهم. والأذكار توقيفية، والأدعية للحاجة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفيه توسل الله بأسمائه، الله هو السلام ومنه السلام، تباركت أي تعاظمت يا ذا الجلال والإكرام. هذان الاسمان اللذان خصهما النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله: ألظوا، أي لازموا وألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. تقال قبل انصراف الإمام إلى المأمومين، ويقولها المأموم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل شروعه بالتسبيحات والتهليلات والتكبيرات. وفي قوله تباركت وتعاليت، تباركت تعاظمت، وتعاليت لله أنواع العلو الثلاثة: علو القهر والغلبة، فلا أحد يقهره ولا يغلبه سبحانه، بل هو القهار. ثانيا علو القدر والمنزلة، فلا أحد أعلى من الله قدرا ومكانة ومنزلة. ثالثا علو المكان، فإن الله فوق خلقه في العلو سبحانه وتعالى. ومن أغلاط الناس أنه إذا جاءه كريم وعزيز عليه ومن له شأن قال: تباركت علينا يا فلان، طبت المحل. هذا غلط، لأن الذي يقال له تبارك هو الله، في الحديث هنا تباركت وتعاليت، وفي القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك خاصة به جل وعلا. طيب هل يجوز أن يقول نعم، فإذا قال يا فلان حلت علينا البركة، جاء بمجيئك البركة، هذا غلط أيضا، وما أدراك أنه جاء معه البركة أو جمعه عدمها أو الشر، لا هذا يقال ولا هذا يقال. في حديث ثوبان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، قد جاء بصيغتين، هذه إحداهما، كلاهما في الصحيحين. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قبل أن يموت أن يقول سبحان الله وبحمده، يكثر ذلك قبل موته. وجاء عنها في الصحيحين أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي، هنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ الله جل وعلا أنزل عليه بعد رجوعه من فتح مكة سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا هو تأوله القرآن. الله أمره فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول مطلقا في الصلاة وفي غيره سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أن يمتثل أمر الله له بالقرآن. تأويل القرآن أمور ثلاثة، المأمور والمنهي، بفعل المأمور وانتهائه عن المنهي، هذا تأويله. ثانيا تأويل الخبر، وقوع المخبر كما أخبر به سبحانه، أخبرنا عن البرزخ وأشراط الساعة والقيامة والجنة والنار، تأويلها وقوع الأمر كما أخبر ربي. في ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته. فتأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل الخبر وقوع المخبر به كما أخبر سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الله أكبر. هذا حديث أنس بن مالك بن النضر النجار الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، وهذا فيه تلطفه جل وعلا وتحننه إلى عباده المؤمنين. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، شوف ما دعوتني الدعاء ورجوتني الرجاء في القلب، إلا غفرت لك ولا أبالي. إذن ألا يجدر بك أن تدعو الله وترجوه وتعظم عليه الثناء والرجاء؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أي أعلى السحاب، ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، بملء أرجائها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا القيد، هذا الأمر العظيم الأعظم. متى تلقى الله؟ بموتك. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، لا تشرك تشمل الشرك الأصغر والأكبر، الكثير والقليل، اليسير والعظيم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحانه لا إله إلا هو، يتفضل على عباده إذا أذعنوا له ووحدوه واستغفروه وعظموه ولم يشركوا به شيئا. فلازم الاستغفار، ومع الاستغفار الإيقان، ومع الإيقان ماذا؟ عظيم الرجاء لربك الرحمن. وأبشر، أبشر بالوعد الكريم من ربي سبحانه وتعالى. الله يعيننا على أنفسنا يا أخوان، يوقظنا من غفلاتنا وسهواتنا، لا حول ولا قوة إلا بربنا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدق وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ختم به المصنف هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: وفيه فضل الصدقة، وهي أنها مانعة وحاجبة لصاحبها عن النار إذا قبلها ربي. اتقوا النار ولو بشق تمرة، في عظيم شأن الصدقة ولو كان شيئا يسيرا. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإن الله كشف لنبيه النار، فرآها في معراجه ورآها في الدنيا، ولما صلى بهم صلاة كسوف الشمس عرضت له النار في عرض الحائط صلى الله عليه وسلم. فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ ورانا حنا يا النساء أكثر أهل النار. قال: لأنكن تكثرن السب وتكفرن العشير. وبين ذلك كثرة السب لأنها لا تتحكم بما يخرج من لسانها من سب أو تعيير أو ذم أو تشكي، وتكفرن العشير، يحسن زوجها إليها الدهر كله ثم ترى منه مرة سوءا. قالت: أنت ما فيك خير، ما شفنا منك خير نبت. طيب وهذا اللي راح واللي قبل؟ تغفل عن ذلك، وهذا خرج مخرج الذم لا إقرارا له، لكنه سماه النبي كفران العشير، والعشير هو الزوج ويلتحق به وليها الذي يقوم عليها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، في رواية: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت: وما نقصان عقلها ودينها يا رسول الله؟ قال: نقصان عقلها أن شهادة المرأة أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا في الحقوق. أما في أمور النساء فإن شهادة المرأة ولو واحدة مقدمة على شهادة الرجل، لأنهن أدرى وأبخص في مثل هذا، كما أمور النساء الخاصة ومنها الرضاعة. ونقصان الدين: تبقى الأيام ذوات العدد لا تصلي، لكن غير مؤاخذة بذلك، لأن الله أمرها، فكان من صلى وعمل أزيد منها دينا وأزيد منها عملا. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين المستغفرين، ولا تجعلنا من عبادك الغافلين والقانطين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات أحيائهم وأمواتهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. الآيات التسع التي أتاها الله موسى: العصا والحية والضفادع والقمل والدم وفلق البحر، تسع آيات احتاج إليها قومه فأيده الله بها على غيره على غيرهم لما احتاجوا إليها، وهي من آيات الأنبياء التي تسمى اليوم بالمعجزات. ومعجزات الأنبياء انتهت بزمانهم، إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن باقية إلى أن يشاء الله، والله أعلم. نعم. الخليفي أحسن الله عزاكم، عمك، أي نعم، تفضل. حديث عمار بن ياسر، أي وش به؟ أي نعم. يسأل أخونا عن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أخرجه مسلم في الصحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. قصر خطبته لتعقل وتدرك، ما يطول بهم ويشرد ويغربهم يتمنون بس تنتهي الخطبة. وطول صلاته أي الطول الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبح والغاشية، هذا الطول المعتدل، أو يسبح لله في الأولى بعد الفاتحة، وإذا جاءك المنافقون يسبح لله الجمعة في الأولى بعد الفاتحة، وإذا جاءك المنافقون في الثانية، أو يسبح لله، هذه الصيغة الثالثة والصفة الثالثة في هذه السنة، يسبح لله الجمعة في الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، كلها أخرجها مسلم في الصحيح. نعم، هذا أحد الأقوال التي يستند بها على أن وقت الإجابة من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وكان يرجحه جمع من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، والله أعلم. نعم، اللي في الخلف. الحكمة، نعم، يقول: ما معنى الحكمة التي جاءت في القرآن؟ الحكمة في قول الله جل وعلا: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هو القول الحق الموافق للصدق والحق، سواء كان من أدلة الشرع وهي حكمة كلها في الكتاب والسنة، أو من صحيح تجارب البشر وصحيح أقوالهم، فهذه هي الحكمة. والحكمة لها صفات، منها قيامها على الأدلة الواضحة، ومنها بعد صاحبها عن العجلة والطفاقة، ومنها تأنيه وتأمله فيها، فهذا الذي يؤتاها، ومن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، والله أعلم. سم. يقول أن النووي في هذا الباب من كتاب المنثورات والملح لم يضمنه حديث النزول، والله أعلم ما فاتت النووي هذا، لأنه سبق ذكر حديث النزول في أول الكتاب في الفضائل، وهو رحمه الله ينوع هذا وهذا، وربما يكون الأمر فاته، وإلا فحديث النزول من مواضع الاستغفار، والاستغفار في السحر من آكد مواضع الاستغفارات، استغفارك في السحر قبل الفجر، والله أعلم. سم. اللي وراك يا أخي، واهدني. إيه، يقول: لو قال زائدا: رب اغفر لي وتوب علي ووالدي، يجوز؟ لا، لازم تجيب معهم المسلمين بعد. رب اغفر لي وتوب علي ووالدي وجميع المسلمين، ويا لك من الأجور عند الله، لك أن تزيد، لأن المقام مقام دعاء، مقام الدعاء لك أن تزيد فيه، مقام الذكر هو الذي تقف فيه على ما جاء به الدليل. وما من مسلم يستغفر لأحد من المسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أضعافها. وش يجيك لو قلت: رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين؟ ما تعدهم أنت، لكن ربي يحصيهم، وهو الذي يثيبك سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.